بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن، الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، الحمد لله الذي أنزل هذا الكتاب العظيم بهذه اللغة فشرفها به وجعلها وعاء لأعظم كلام، والحمد لله الذي جعلنا ناطقين بهذه اللغة، عالمين بها، فاهمين لها، ندرك كلام الله عز وجل على السبيل، فإن هذا من أعظم نعم الله. حياكم الله أيها الإخوة في هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء 34 من لقاءات مركز تفسير للدراسات القرآنية في هذه الندوة، ندوة الشدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع. وعليكم السلام. أرحب بكم أيها الإخوة، كما أرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة الدكتور عبد المجيد الطيب عمر، ونرحب به أجمل ترحيب حقيقة في هذه الأمسية. وكما عودكم مركز تفسير في استضافة النخب العلمية لطرح موضوعات تتعلق بكتاب الله وما يخص هذا الكتاب من علوم. ضيفنا في هذا اللقاء أظهر تميزا مبكرا حين حاز على جائزة أفضل طالب على مستوى الجمهورية عام 1972 في المرحلة الثانوية. استمر هذا التميز من فضل الله سبحانه وتعالى في عند تخرجه في جامعة أم درمان الخرطوم أيضا، فكان ذلك تأكيدا على هذا التميز الذي استمر طيلة هذه السنوات. ثم هو في العام الماضي يكرم كأفضل أستاذ في جائزة الأستاذ المثالي والتميز في جامعة أم القرى في تدريس اللغة الإنجليزية. وعجبا أن يحدثنا متخصص في اللغة الإنجليزية عن العربية ولغة القرآن وتميزها على سائر اللغات، لكن هذا يجعلنا نأخذ ممن عانى لغات أخرى وجرب لغات أخرى ومارس تدريس لغات أخرى وفهم هذه اللغات كما يفهمها أهلها، متخصصا حيث حاجة على الدكتوراه لمرتين، مرة في علم اللغة التطبيقي وكان ذلك في جامعة ويلز في بريطانيا عام 1985 و1900، ثم بعد ذلك بسنوات حصل على الدكتوراه في علم اللغة المقارن أو المقارن في جامعة أم درمان الإسلامية في كلية اللغة العربية، فجمع التخصص في الأمرين. له بحوث منشورة باللغتين العربية والإنجليزية في عدد من الدوريات الإقليمية والدولية، عضو جمعية مدرسي اللغة الإنجليزية بجمهورية السودان وعضو جمعية اللغة الإنجليزية التابعة لجامعة أكسفورد وعضو جمعية علم اللغة الجنائي ببريطانيا وأحد رواد هذا العلم في المنطقة العربية. هو أيضا عضو في رابطة الأدباء الإسلاميين، وقد صدر له ديوان شعر تحت أو سيصدر له ديوان شعر وهو تحت الطبع، عنوانه أهازيج السلام، عم الله السلام ديار الإسلام. منح كما ذكرنا مجموعة من الجوائز حقيقة يعني تظهر سجلا ذهبيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمر ضيفنا الدكتور عبد المجيد الطيب عمر، وأن يجعل ذلك عونا له على مزيد من خدمة لغة القرآن الكريم وعلى الإضافة في اللغتين الإنجليزية والعربية. أرحب بكم دكتور عبد المجيد، وأدعوك للحديث عن لغة القرآن وتميزها على سائر لغات العالمين ولمدة 45 دقيقة فتفضل. شكرا أخي دكتور يوسف على هذا التقديم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن ظنكم بي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أحيي هذه الوجوه الطيبة، وأحيي هذا المركز، مركز تفسير، الذي جعل همه وشغله الشاغل الاهتمام بهذا الكتاب الكريم. ويا له من هم، ويا له من عمل يستحق كل تقدير وكل إجلال. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والثبات، وأن يعينكم على أن تواصلوا هذه المسيرة الظاهرة بإذن الله سبحانه وتعالى، فهما وتفهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي ما أن تمسكت به هذه الأمة إلا وكان سبيلها إلى الرشاد والنصر والعزة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا القرآن الكريم مرتبة ارتباط عضوي بهذه اللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لأن تكون لغة لهذه الرسالة الخاتمة ولغة لهذا الكتاب الحكيم. سألني أحد أهل الكبار من أهل الفطرة، وأنا أقوم بهذا البحث لسنين عديدة، فقال: لما أنت مجتهد هذا الاجتهاد؟ ماذا تريد أن تثبت؟ قلت له: أريد أن أثبت تميز هذه اللغة. فقال: هذا أمر مفروغ منه، فقد ميزها الله سبحانه وتعالى وخصها بما لم يخص به لغة أخرى. قلت: نعم هذا صحيح، ولكننا نعيش في أحياز يشاركنا فيها إخواننا من الإنسانية. صحيح أنهم ليسوا إخواننا في الديانة، ولكنهم إخواننا في الإنسانية، فمن ذلك يتوجب علينا أن نلتفت لهم وأن نقدم لهم ما يثبت لهم تفوق هذه الرسالة من خلال هذا اللسان العربي المبين. وصحيح أن اللغة العربية ليست في حاجة مني أو إلى أي شخص أن يتحدث عن عظمتها وتفوقها وتميزها على سائر اللغات العالمين، فقد ميزها الله سبحانه وتعالى ومدحها هو في كتابه العزيز في كثير من الآيات الواضحة: لسان الذي يرشدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. خلاص، حينما كتب ابن عباس في تعليق على هذه الآية فارحا لها، قال: حينما خصت العربية بالإبانة علم أن غيرها من اللغات دونها في ذلك، فهذه اجتهادة من عند الله سبحانه وتعالى في هذا، بالإضافة إلى اجتهاد العملية التي اختارها الله سبحانه وتعالى وجعلها لسانا لهذا القرآن وهذه الرسالة الخاتمة الموجهة للخلق أجمعين، إنسهم وجنهم على السواء وعلى اختلاف ألوانهم وألسنتهم وأوطانهم وأزمانهم. يجب أن نعلم أن هنالك سرا وراء هذا نحن نعلمه يقينا، ونحن نطمئن له بوجداننا وبعقيدتنا السمحاء التي نشأنا عليها، ولكن ما بال الآخرين؟ ماذا نقول لهم وماذا نقدم لهم؟ وقد نقدم لهم هذا الأمر في إطار دعوة صادقة لأن ينظروا في هذه اللغة ويروا تميزها، حتى يدركوا أن هنالك إعجازا وعلما وأسرارا وراء هذه اللغة. وهذا ما وقفت عليه حقيقة. نحن قضينا زمنا طويلا مفتونين بهذه اللغات العربية، وأنا واحد من أولئك الذين فتنوا بها زمانا طويلا. قضيت ليس 40 سنة من حياتي أبحث في أضابير تلك اللغة، أحاول أن أجيدها ما أمكن، وكنا نعتقد أن غاية المطاف أن تتقن اللغة الإنجليزية إن أردت أن تكون إنسانا متميزا. ويعلم الله كم شغلتنا عن هذا الكتاب العزيز وعن هذه اللغة الشريفة. كنا نحفظ شكسبير دبل دبل أرطول روم دبل ترايست ماين ترايست زاين ترايست أجين كبير كبير. أنا والله لا أدري ماذا أقول إلى الله سبحانه وتعالى يوم أن كنا نقبل عن كتابي ونحفظ شكسبير دبل دبل أرطول روم دبل ترايست ماين سراي الشزاين سراي الذهنين ثلاثة بنايل والمسيرة تقول أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا هذه الغفلة التي عاشها كثير من أبناء هذه الأمة. ونحن كنا توها خارجين من عصر من الاستعمار الخبيث الماكر الذي غرس في وجداننا أما الطريق إلى النجاح والطريق إلى التميز في هذه الحياة الدنيا أن تجيل هذه الظهر. وصلنا في هذا الطريق عميانا حكم بكم عمي تماما نأخذ ما يعفور إياه ونردده تبديل الببغاوات سبحان الله. واستمر هذا الأمر زمانا طويلا ما كنا ننتبه حتى لحفظ القرآن الكريم ولكننا ننتبه ونباهي لحفظ التفسير. وكانت هذه حال كثير من أبناء هذه الأمة والله لم ينفتح أو لم تنفتح بصيرتنا إلا بعد أن تركنا أوطاننا وذهبنا إليه في أوطاننا. حين ذلك بدأنا نتحسس مواطئ أقدامنا وأحسسنا بالخطر الداهم الذي نعيشه إن لم ننتبه إلى جوهر قضايانا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكانت الانتباه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا فيها ما سلف وأن يفتح علينا في المرحلة القادمة حتى نوصل هذه اللغة حقها وأن نقدمها للإنسانية هدية لبني الإنسان. لأن الآن الإنسان يبحث الإنسانية الآن تبحث عن لغة إنسانية. فشلت كل اللغات التي تعامل بها الناس الآن فشلت تماما في أن تقدم نموذجا للتفاوض والتواصل بين الشعوب. فشلت الإنجليزية وفشلت الفرنسية وفشلت الألمانية ولم يبقى أمام الناس إلا أن يخترعوا نظاما لغويا جديدا أسموه بالفرنسي. الآن أوقاب اللغويين محاولات لاختراق لغة جديدة تكون محايدة وتكون فيها من الوضوح وفيها من البيان ما يمكنهم أن يتغلبوا على هذه المشكلات التي تواجه الإنسان في قضية التواصل ما بين الأمم التواصل ما بين الشعوب. نحن نعرف كم دخلت الإنسانية في كثير من المطبات نتيجة لعدم وجود تلك اللغات. فربنا سبحانه وتعالى وصف اللغة العربية بالبيان ووصفها بأنها هي اللسان اللساني الذي يمكن أن يحل للإنسان مشكلته في التواصل. فلما اختارها سبحانه وتعالى لغة للقرآن ولغة لهذه الرسالة القادمة يجب أن نعلم أن هنالك سرا أن هذه اللغة حديثة فيها من الميزات والصفات ما لم أجده في اللغات الأخرى. وأنا انتبهت بعد ذلك إلى أن أدرس اللغات الأخرى دراسات تحليلية متعمقة لأرى مستويات تلك اللغات وما فيها من مشكلات. فشيئا وجدت أن تلك اللغات هي لغات عاطلة وهي لغات بائسة وهي لغات غامضة. أقول هذا وسوف أجده الآن سوف نجد مدى الغموض في تلك اللغات وعدم الوضوح وكم كانت سوف تكون الإشكالية كبيرة جدا لو أن هذا القرآن تنزل بلغة أخرى. سوف نرى ذلك الآن في محاور هذا النقاش. لكن دعونا بعد هذا التقديم وهذا الاعتذار معذرة إلى الله سبحانه وتعالى فقد قضينا وقتا طويلا نفخ بما لا يستحق الفخر ونتباهى بما لا يستحق التباهي. ولكن بعد أن فتح الله علينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويفتح بصائرنا حتى نرى بنوره جواهر وصلود هذه اللغة الشريفة. دعونا نتحدث عنها من حيث المشهد والتاريخ. الكل يعلم أن اللغة العربية لها تاريخ وتاريخ طويل تاريخ طويل جدا. هي باختصار اللغة العربية هذه التي نتحدثها الآن علمتم أم لم تعلموا هي أقدم لغة موجودة على ظهر الأرض متحدثة. اللغة العربية التي نتحدثها هذه هي أقدم لغة على ظهر الأرض متحدثة. اللغات التي في فورها كلها ماتت أو اندثرت أو تبدلت أو تغيرت تغيرا لا يكاد النادمون من بينها يتغيرون معالمها. وهذه قبل أن كل اللغات كل اللغات تموت وتندثر. فما بال هذه اللغة لم تموت ولم تندثر؟ يحدث هذا بالرغم من قلة الجهد المبذول من بنيها وتنكر بعض بنيها لها ومنهم أنا في مرحلة سابقة من الحياة. كيف ظلت هذه اللغة غضة طرية حية لم تتبدل ولم تتحول وبقية اللغات تموت وتفنى وتشيخ وتندثر؟ ما هو السر؟ ماتت الجرغلوسية لغة بناة الإخرام، ماتت الجبرية لغة اليهود، ماتت لغة بني إسرائيل لغة سيدنا عيسى عليه السلام، وماتت كل هذه اللغات. لماذا بقيت هذه اللغة العربية رقم قلة الجهد المبذول لحفظها؟ الجزء الأول، النقطة الأولى التي يجب أن نضع تحتها خط أن اللغة العربية المتحدثة الآن هي أقدم لغة على الله الأرض. على الأقل الثوابت والسواهد الموجودة لدينا تقول أن اللغة التي نعرفها الآن يرجع تاريخها لأكثر من 2000 سنة. واللغات التي نحتفي بها الآن في هذا المحيط لا يتجاوز عمرها 3 قرون أو 4 قرون. لغات ما قبل ذلك هي ليست معروفة نهائيا، لا يعرفها حتى اللاذقون من بينها. يعني اللغة الإنجليزية التي كنا نتباهى بها قليل من الناس يعلم أن عمرها لا يتعدى 400 سنة. لغة ما قبل 400 سنة لا يفهمها نهائيا، ماتت وتغيرت وتبدلت وأصبح هنالك خلقا آخر لا علاقة له بما يسمى باللغة الإنجليزية الوطيفة من الإنجليز. لا أحد يفهمنا، لا حتى ولا المخصصون لا يفهمون هذه اللغة الوثيقة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن 16 أو 14 تحديدا. هذه اللغة ظلت حية، نضع خط تحت هذه النقطة. ولماذا ظلت حية رغم هذا الإهمال ورغم هذا التجاهل من بنيها ومن ذوي القربى الذين يظلمون؟ دي نقطة تميزت فيها اللغة العربية على سائر اللغات العالمية. طيب، إذا إن في الأمر الأخير لسه عن أسرار اللغات الأخرى بالنسبة للأسس والمصادر والقصور، أن اللغة العربية ذات أصل واحد هي من بين هذه الأروبة الثانية والتي تستند إليها اللغة العبرية واللغة اللغة المسيح عليه السلام، وتستند إليها اللغة الأثيوبية التي تحدث. ولكن هذه اللغات كلها ماتت وظلت هذه العربية. عموما الذي أريد أن أقوله من هنا أن اللغة العربية تنتمي لأصل واحد، يعني ذات أصل واحد، ونجد عليه قضية هذه الأصل ونناقشها إن شاء الله. هذا الأصل الواحد جعل هذه اللغة بالذات عظيمة جدا، أنها جعلها منسجمة في بنياتها وفي تراتيبها وفي أسسها وفي قواعدها. أما اللغات الأخرى فهي ذات أصول متشابهة وهي منتمية لأصول متضاربة ومتناقضة في كثير من الأحيان، مما ينعكس سلبا على مكون اللغة الموجود بيننا الآن. فاللغة الإنجليزية إذا كانت اللغة الإنجليزية العربية تنتمي إلى الأروما الثانية وهي أصل واحد، فإن اللغة الإنجليزية التي نتحدثها الآن ولا على سبيل المقارنة تنتمي إلى أصول متشابهة. يعني نحن عرفنا أن اللغة الإنجليزية العربية يعني يرجع تاريخها لأكثر من 2000 سنة، نحن أن تاريخها أكثر من ذلك بكثير. يدعم ذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه الشيرازي وصححه الألباني بأن أول من صدق لسانه بالعربية هو إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وهو 14 عاما ونسي لسان قومه من جهود. إذ من عهد إسماعيل عليه السلام هذه اللغة موجودة، وهذا تاريخ ضال وسلسله. لكن دعونا نتجاوز، لاننا قلنا نتحدث في احياز الذين يشاركون فيها ليس اخواننا في العقيده ولكنهم اخواننا في الانسان. طيب، ان كان ذلك كذلك فان هذه اللغه التي بين ايدينا والاعتمد تتعامل مع الجاهلون ويضربون الالحاح وقبل الجاهليه وقبل تلك القرون، فانها يرجع تاريخها لاكثر من 2000 سنه. اذا صرفنا النظر عن حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام بداعي أننا نقدم هذه الرسالة لإخواننا في الإنسانية وليس لإخواننا في العقيدة. طيب، هذه اللغة بهذا التاريخ تكون الأقدم، هي تنتمي لأروما لغوية واحدة، وهذا أعطاها أعطى هذه اللغة التماثل بين مكوناتها حتى لا ترى تناقضا ولا تفاقضا ولا تناظرا بين مكونات هذه اللغة. لذلك اللغة مكونة من جذور مختلفة ومن أصول مختلفة زي اللغة الإنجليزية. أول حاجة يرجع تاريخها لأول مرة بدأت تتكون اللغة الإنجليزية في الدنيا في القرن الخامس الميلادي. وهذه اللغة التي تكونت من 6 أصول، ثم انضافت إليها أصول أخرى. أول موجود اللغة التي كانت تتحدث في بريطانيا هي كانت مجموعة اللغات السلسية، وهي لغات الجوب، وهي لغات الويلز والسكوتش والآيرش، 3 لغات. ثم في القرن الخامس أو منتصف القرن الخامس وبداية القرن الثالث جاءت غزوات من ألمانيا، وكانت مجموعات الجوت والساكسون والانجلز مجموعات جاءت تداخلت مع هذه المجموعات في قارة الأرض وامتجدت هذه اللغات الستة وكونت ما يسمى باللغة الإنجليزية القديمة. ثم جاءت مرحلة أخرى انضاف إليها رجال الشمال ذي المكون السابع. ثم جاءت مرحلة أخرى في القرن الثاني عشر أو في القرن الحادي عشر انضافت إليها مجموعات القبائل النورماندية وجاء النورمانديون واحتلوا بريطانيا وهذا أصبح المكون الثاني. ودي لغات مختلفة. اللغة الإنجليزية هي عبارة عن هجين من هذه اللغات المختلفة. اللغة العربية أصلها واحد واللغة الإنجليزية التي تحدثنا عنها حتى الآن نعد لها ثمانية أصول مختلفة تماما. فلذلك نجد كلمة لشيء معين من أصل جرماني وكلمة أخرى من أصل سكسوني وكلمة أخرى من أصل جوز وكلمة أخرى من أصل ولد. وطبيعة المسألة تماما يعني لا يوجد انسجام بين مكونات تلك اللغات. واللغة العربية بأصلها الواحد اكتسبت هذه الميزة هذا التمازج وهذه الفطرية وهذا الانسجام بين مكوناتها فأصبحت مصدرة وغضبة وأصبحت تعبر عن حياة الإنسان في سهولة وليل وتماحل. طيب بنفس المستوى اللغة الفرنسية يرجع تاريخها أيضا للقرن الثالث، لكن اللغة الفرنسية المتحدثة الآن يرجع تاريخها للقرن الثالث عشر. اللغة ما قبل القرن الثالث عشر الفرنسية ما قبل القرن الثالث عشر لا يفهمها، وأخطر من ذلك الإنجليزية ما قبل القرن الخامس عشر لا يفهمها أحد نهائيا، لا المتخصصون ولا عامة الناس لا يفهمونها نهائيا. اللغة العربية مما يثبت النظر تماما أننا نجد الآن طفل المدرسة الابتدائية يقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والذي مر على روايين أكثر من 14 قرن. بني الإسلام على خمس. هل هذه يحتاج إلى أن يفسر هذا الحديث طفل المدرسة الابتدائية أم أنه يفهمه؟ قطعا يفهمه، يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد فيفهم تلميذ المدرسة الابتدائية. نحن لا نفهم يا اخواننا لغة ما قبل القرن الخامس عشر، لا نفهم اقاصيص شوسر وهو واحد من شعراء الكبار، نظم شعره في القرن الخامس عشر لا يفهمه احد الا بالرجوع الى كثير من المؤلفات وكثير من المعاجم حتى يفهموا قليلا مما كتب شوسر الذي كتب في القرن الرابع عشر. نحن لا نفهم شكسبير الذي كتب في القرن السابع عشر. شكسبير من ناس اعماله قديمه في اللغه الحديثه، شكسبير لغة حديثة دبل دبل أو كولد روم بابل هي لغة حديثة باعتبار. لاحظ هذه لغة حديثة. الذي نفهمه أن اللغة المتحدثة الآن منقطعة تماما ومنبتة عن جذورها بالكلية، واللغة العربية التي نتحدثها الآن هي لغة متصلة الجذور، هي متفقة الأعضاء، قائمة الأركان، مهدت لتواصل الأجيال بصورة لم تعهدها ولم تعرفها أي لغة أخرى. وهذا جانب مهم وهذه النقطة يجب أن نقف عندها طويلا. هذا التاريخ الضارب في القدم ونظام اللغة العربية نحن الآن نفهمها كما جاءتنا من أسلاف أسلاف أسلاف أسلاف مفهومة مهضومة، وهذا لا يحدث الغالب. طيب جبنا في اللغة دائما إذا أردنا أن نحلل اللغة فإننا نأخذ جانب الأصوات وجانب المفردات وجانب النحو وجانب الصرف وجانب البلاغة وجانب التراكيب المختلفة حتى إلى تكون المادة التي يدرسها علم اللغة. علم اللغة يدرس اللغة من هذه المنطلقات. دعونا نأخذ الأصوات، أصوات اللغة العربية. كم صوت في اللغة العربية؟ طبعا الغالبية يقولوا هنالك 28 صوتا في اللغة العربية، 34، ولكن كما تفضل الشيخ الدكتور أن هناك أكثر من ذلك، وذلك لأننا نحسب الإخوان إحنا في علم اللغة نحسب أن الفتحة صوتا ونحسب الضمة صوتا ونحسب الكثرة صوتا. فبذلك إذا تسامحنا أو قبضنا النظر عن بعض الأصوات التي تسمى ألفونات فإننا على الأقل متفقون على أن اللغة العربية فيها 31. وهذا إخواننا عدم متوسط تماما بين مجموعات أصوات اللغات المختلفة. بعض اللغات يصل عدد أصواتها إلى أكثر من 45 48 50 صوتا. وبعض الأصوات بعض اللغات تقل فيها على الأصوات إلى أقل من 18 صوت. تأتي اللغة العربية إذا وصفناها بأن هناك فيها 31 صوت فإنها تأتي وسطا من ضمن عدد الأصوات. فإن عدد الأصوات العربية يأتي وسطا وسطا تماما تعبيرا عن وسطية هذه الأمة في كل شيء. إحنا عندنا 31 صوت نعبر بها عن ما يجوز في أنفسنا. طيب الصوت إحنا بدأنا به لأنه هو المكون الرئيسي للغة. اللغة هي عبارة عن أصوات. هذه الأصوات بتجمعها معا تعطينا كلمات. هذه الكلمات وضعها في جمل تعطينا معاني شاملة. طيب هذه الأصوات في اللغة العربية إن كانت أصوات اللغة العربية أول جملها الوسطية فإن هناك كلمات أخرى في أصوات اللغة العربية هي لا تخل بحثة عما وقفنا عليه. أولا الأصوات في اللغة العربية ليس كما يقول اللغويون المرتجون بأن قضية الأصوات عملية عبودية. يحتملوا أن الأصوات عملية عبودية. أرجو هل الأصوات العربية ما هي عبودية؟ الأصوات العربية مدركة أن هناك علاقة حقيقية ما بين الأصوات وما بين المعاني. انظر إلى صوت الغين. وانظر إلى مجموعة من الكلمات التي تحتوي هذا الصوت. تجد أن وضع الكلمات التي تحتوي على هذا الصوت تدل دلالة واضحة على الخفاء وعدم الوضوح والغلبة. فغين وغابة وغالة وأشياء كثيرة جدا هذا الصوت يعبر عن عدم الوضوح والغلبة والخفاء. انظر إلى صوت الجيم. تجد عدد مقدر من هذه الأصوات الكلمات التي تحتوي على صوت الجيم تدل على التجمد والتجسيد والجسم والجبل والجب والجمهور. كلها دالة على تجمع هذه الأشياء. الجيم دال هذا الصوت على معنى. وهنا مسألة ملفتة يعني حقيقة مسألة ملفتة جدا أن هذه الأصوات ليست عفوية كما يقول اللغويون المحدثون. لكن يقول الأخ المدبر إليكم أنتم أهل التمثيل وإلى إخواننا أهل التجميل الأصوات في اللغة العربية دالة أيضا استعلاء واحتفالا على المعاني التي تعبر عنها. تجاوز الأصوات التي فيها استعلاء كما يقول أهل التجميل أصوات الاستعلاء وأصوات الاحتفال. تجد أن الكلمات التي تحتوي على الأصوات أو تجد الكلمات التي هي فيها أصلا غلو في معانيها تحتوي على أصوات استعلاء. والكلمات التي تحتوي على انحطاط وانحطاط في معناها تحتوي على معاني على أصوات الاحتفال. انظر إلى كلمة الصدق. كل أصواتها أصوات الاستعلاء. انظر إلى كلمة الكذب كذب كذب كل أصواتها أصوات الاحتفال. أنا أريد إخوانا في التجويد والتفسير إخوانا ينظروا إلى هذه المسألة لأن المسألة فعلا فيها إشارات خطيرة مما يدل على أن هذه المسألة ليست مسألة عادية وأنه يعني تقدم هذا الشيء لإنسان عالي فإنها تجد نظره بصورة حيث أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لمجرد ما وقف عليه من حق الله والإسلام. وهذا ما خلد رجع أخرى للتاريخ اللغة العربية. نحن كنا في بغداد نتحدث دائما عن تاريخ اللغة العربية وقدمها وكونها ظلت محفوظة إلى هذه اللحظة لم تتغير ولم تتبدل واللغات الأخرى تبدلت. سمع هذا بعض الإخوان وناقشونا فيه وهم حاجين هناك جادون فذهبوا وبحثوا وتأكدوا بأن هذه الحقيقة أن اللغة العربية أقلب اللغة وأنها لم تمت وأنها لم تتغير وأنها لم تتبدل. أنت تقول ما رفض الفعل؟ رفض الفعل بعد أن ثبت أن هذه الأشياء قبل ستة أو سبعة أشهر بالضبط وكانت الطاقة النووية فضلت منشورا أن تكتب التوجيهات على المفايات النووية للغة العربية. لا أقول هذا من حدي ولكن أقول أن هذه هي بعض المناقشات التي لا كنا نلقي لها بالا. فإذا هي الآن يقف عليها علماء كبار ويقرون بأن العربية هذه لا تتغير ولا تتبدل واللغات الأخرى تموت وتتغير ويقرون بذلك ويجعلونه دستورا تكتب التوجيهات على الروايات النووية التي تظل آلاف السنين أن تكتب التوجيهات باللغة العربية، لأن اللغات الأخرى تموت وتتبدل وتتحول وأي كتابة لا يكون لها أي قيمة. لكن العربية إن جاء أناس بعد 2000 سنة يجدون هذه التعليمات وسوف ينشغلون بها ولم يتعرضوا للخطر، فهذه مسألة بسيطة لكنها يا إخواننا أثرها كبير. لا أدري هم يقولون بذلك أم لكن العمل الأداء النتيجة كانت إقرار بهذه الحقيقة الموجودة. طيب الأبواب أيضا يحملون مخطط بالمعاني، لها معاني لها مدلولات، لكن كما قال المرويون في اللغات الأخرى أنها أرجنالية يعني عفوية يعني عشوائية. صحيح هذا في اللغة صحيح، لكن لدينا تسمى العلاقة ما بين الكلمة المنطوقة ومعناها، والكلمة تنطق من مجموعة أصوابها وتكون ذات معنى عالي، والكلمة نفسها تنطق وتكون ذات معنى منخفض ومنحط. نفس الكلمة نفسها تكون منطوقة عندها منطوق بصورة معينة، يعني أن معنينا الأصوات فعلا عفوية عشوائية، يعني لا علاقة ما بين الأصوات ومكونات الكلام أبدا ومعانيه، يعني لا علاقة ليست ثمة علاقة ما بين المنطوق وما بين المعنى الذي يحتوي هذا الموضوع. طيب الأصوات في اللغة العربية ثابتة لم تتغير ولم تتبدل منذ ذلك الحين، ما عندنا مع أنه هنالك أصوات عربية وخطر أو أصوات تبدلت. أنا لا أتحدث عن الاختلافات اللهجية، هناك لهجات بعض الناس يغيرون بعض الأصوات، ولكن هذه اختلالات وقتية ليست هي في متن اللغة ولا في أصلها، وهذه مسألة أصيلة موجودة من ذاك الزمان الباكر. وكم كنا نعلم كيف أن كثير من القبائل العربية لها لهجات، وأقرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه فترة متقدمة كانت سنة بالنسبة لنا في علم اللغة، رأينا أن ما فعله رسول الله وأقر الناس على لهجاتهم رأينا أن هذه لفتة بارعة لم يبلغ عليها لغة ولم يبلغ عليها عالم عادي، لأنه سمع من جاء من الجنوب فقرأ من البر او من سألوا من البر عن خيار في الزمن فأقره ورد عليه نفس المستوى مدركا ان هذه الاهداف والاختلافات اللهجية اخوانا متاحة ومتبوحة وموجودة في كل لغة، لكننا اذا رجعنا للغة الاصل المبنى الاصل فان المبنى الاصل قائم وصحيح ومركز ومثبت ولا تزيد فيه ولا نقص، لا يقف عبد الله. اخوانا اللغة الانجليزية حاجة مدركة بينهم أنه في القرن الخامس عشر مرت بحدث غريب جدا اسمه جريت باول شيفت، أول تحول الصوت العظيم جريت باول شيفت. بموجب هذا التحول تحولت كل لغات اللغة المغربية اللغة الإنجليزية كل الأصوات، أول حاجة الأصوات الطويلة قمرت، يعني الكاتب كوكمان هيكون كوكمان، والاسم أمان هيكون اسم أمان، والاسم محمد هيكون اسم محمد، هذا جانب. والأصوات الحلقية ألغيت، والأصوات القصيرة نزيت أضيفت من اللغة خير، والأصوات الخلفية تقدمت. انظر إلى كمية التغير الذي يمكن أن يحدث في اللغة إذا ما صار أو إذا ما وقع فيها مثل هذا التبدل وهذا التغير. تغيرت بموجب هذا الحدث اللي حدث في القرن الخامس عشر قريبا في القرن الخامس عشر حدث جريت باول شيفت، فتبدلت اللغة الإنجليزية تماما وأصبحنا أمام خلق جديد لا علاقة له باللغة السابقة بما يسمى باللغة الإنجليزية البسيطة، فتبلورت لغة جديدة فيها الأصوات الطويلة أضرب والأصوات الخلفية تقدمت والأصوات القصيرة كتمت نهائيا، واستمر هذا الشأن حتى القرن الثالث عشر والسابع عشر حيث أرجيت أصوات صحيحة وليست من أصوات المد أصوات بأسمائها حذفت تماما في قرارات ملكية. وين الذي في القرن السابع عشر يا اخوانا اللغة الإنجليزية لم تعطوا الخاء خاء نكتب الخاء الإنجليزي جديد اللغة الإنجليزية لم تعطوا الخاء خاء كلا أجيب خاء، فمثلا يقول زي نوع نخ نخ نخ نخ نخ لايت أجيب المكتوبة هذه فكانت صوت الخاء نخ ونخ الجهد سافر فخاء كل الذي جاء طلاب صوت معين صوت ما بعيد، فبأمر ملك من المستوى يكون لجنة حفظ هذا الصوت الموثل بحرفين مع بعض حرفين في إس توثل صوت الخاء حفظ هذا الصوت وأرضي مثاليا من اللغة الإنجليزية في القرن الثالث عشر القرن الثالث عشر وأصبحنا الآن إذا سمعنا واحد قال نخت أو نخت نستغرب لكن الذي نستشهد به أن هنالك مجموعات في شمال بريطانيا ما زالت تحتفظ بهذا الصوت في لغتها البريطانية لكن في عامة اللغة التي علمونا إياها هذا الصوت لا يكاد يكون له ذكرى أبدا ثم رمي صوت مرة نحن نسمع تيتشر في ذا تيتشر إذا قلت في ذا تيتشر نضحك عليه لأن صوت الحرف فقط يخرج فقط وأبهج بفتح في ذا تيتشر في ذا تيتشر عن ذي مثلا the organize is worked carefully the organize but the organize the organize is worked carefully not the other وذي إخوانا لها ما أكثر من تقريب أو 80 سنة 80 سنة أو 90 سنة كان صوت الآر منصوب لكنها اللغة الإنجليزية الحديثة أصبحت صوت الآر تماما وأصبح يمثل بفتحة وهذا حادث إخوانا ويجي ونحن نشهد أركانه ونشهد كثير من جولاته اللغة العربية لم يصح منها صوت ولم يتبدل فيها صوت ولا لأحد القدرة ولا الحق في أن يتصرف فيها بشيء من هذا القبيل لكن هذا هذا أما في اللغة الفرنسية فنفس الأمر قد حدث أما اللغة الفرنسية ما قبل القرن الثالث عشر كان فيها مجموعة من الأصوات كثيرة تعد الأصوات ولكنهم أيضا عمدوا إلى حذف مجموعات مقدمة من الأصوات الأمر الذي عكس في النقطة الجاية في الكتابة انعكس على الكتابة الكتابة الفرنسية لا تكاد تجد الآن كلمة في الإنجليزية والفرنسية تكتب توافقا لأن أصوات راحت ضاعت وكلنا يمكن رأينا سيارات البوجو بوجو بوجو بوجو شوف كيف مكتوب في أو ويو وإي وإي لم تذكر أصوات انظر الى رينو السيارة المذكورة رينو في A و U و M و T راحت في جديدة وهل الاشياء مجهولة انا اريد ان احيل على اشياء مجهولة حتى الناس يعني تتكلم في ذلك هذا الكلام لو انه كلامه مجردا يخرج من المعاني طيب هذه المسألة انحكمت سلبا واصبح هذا التجاوز واضح ما بين النمط المكتوب وما بين النمط المكتوب والنمط المنطوق يعني اصبحت هناك قوة ضخمة ما بين المكتوب والمنطوق في هذه اللغات اي اصبحت كتابة هذه اللغات في الوادي ورفقها في الوادي الان وجرت محاولات طبعا وهنالك اسباب اخرى يعني لهذا التبدل وهذا التغير ان شاء الله اذا تمت الامور نذكرها فيما بعد طيب اللغة العربية اصوات تخرج من اطول مدرج صوتي على هذه اللغة المثالية أطول مدرج صوتي على مدرج اللغة الإنجليزية أصوات اللغة العربية تخرج من الجوف مشكلة وحتى الشفتين كم سنتيمتر أقل من 40 سنة طيب ما بالك اللغة الإنجليزية مدرج اللغة الإنجليزية صوتي 5 سنتيمتر أسوأ منه مدرج اللغة الإنجليزية 4 سنتيمتر ولك أن تقارن هذه حقيقة للدراسات معملية مخبرية هذا هو احنا اللغة العربية تخرج الى الجوف عندما اصوات جوفية على الترجمة يعلمون هذا لكن الجوف لا ما عنده قيمة هناك ولا شغال لكنها يخرجون هذه الاصوات من هذه المدارج الضيقة فتخرج الاصوات غامضة باهية وتخرج اصوات العربية واضحة رقراقة براقة مما يزيد هذه اللغة ألقا ووضوحا وتزيد اللغات الاخرى غموضا وتزيد اللغة العربية بيانا تصديقا لقوله تعالى لسان الذي يمتدون اليه عليه وهذا لسان عربي مبين فارجع لابن عباس رضي الله عنه قال لما خطب العربيه الامام علم ان غير عن اللغات ما في ذلك ابن عباس اتى لذلك في مخاطبه واتى لذلك بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم ونحن اتينا اليه بتجاربنا وبخبراتنا ووصلنا الى موضع اليه ابن عباس في ذلك الزمان بدون جهد الا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ونحن ظللنا 30 سنة نبحث حتى نصل إلى هذه الحقيقة المذهلة الغريبة في حق اللغة العربية. طيب، بالإضافة إلى ما تحدثنا عنه من أفضل الاستعلاء والاستعمال يخونه وإذا لمزلة بلي أخوان الله في التفسير تبوا لهذه المعجرة واستعينوا بها في تفسير بعض الأشياء التي يعني تحتاج فعلا إلى نفرق منها شيئا دقيقا لأن هذه الأشياء أمر صعب في هذا الأمر. طيب نجد في اللغة العربية أيضا الأصوات تخرج منشابة بصورة طبيعية حزينة منينة متجانسة بحيث أن الأصوات الساكنة لا يسمح لها بالانتقاء نحن نحرك الانتقاء الساكنين لأن أخوانا الأصوات لما تكون ساكنة تنفوها فيها كأنك إذا تأكل شيئا أو لا تحرك فقط فككة في منطقة واحدة وهذه مسألة لا علاقة لها بالإيضاح لذلك نحن نحرك الساكنين نحرك أحد الساكنين لنتعرف من انتقاء الساكنين لنضمن الانسيابية والسمومة في الأداء اللغوي واللغات الأخرى تتراسم وتتلاحق فيها أربع أصوات ثالثة مع بعض اللغة الإنجليزية أربع أصوات ثالثة مع بعض تتتابع ويخرج الكلام باهتا رامضا وتخرج الأصوات العربية مشرقة لألاءة براقة واضحة وهذا ما نريد من اللغات الأخرى. طيب الأصوات قلنا لها دلالة على معانيها الحمد لله هذا وهذا ما توصل إليه بعض يعني لما يجد الإنجليزي بعض الكلمات التي لها علاقة بأصواتها يفرط كثيرا ويتحدث عنها كظاهرة تسمى الأونوماتوبيا الأونوماتوبيا وين هي الكلمات الدالة لأصواتها على معانيها وهذا خليل نذر يسير في الجمهور. أما اللغة العربية لا تكاد يعني تتحدث الكلمة إلا وجدت هناك ثمة علاقة وظيفة ما بين أصواتها المكونة لها وما بين معناها العام. وأذكر أنه في المحاضرة مثل هذا أو مع في جلسة حديثة في جلسة خاصة بين إخواننا المفتونين الذين ما زالوا مفتونين باللغة الفرنسية وقال إنه لا يجد في اللغة العربية إلا الغموض وإن كان بعض الكلمات لا تكاد تفسر لا يكاد يفهم أحد وقارن قال أنه لم يجد تفسيرا واضحا بمعنى ريح مصفر عادية قال أنه هو تفقد معجم أكثر وجد أنه هو معجم الموري قال لم يجد معنى واضحا لهذه الكلمة. طبعا ما أريد أن أقول والله لك تتخذني لكن قلت له بكل اختصار ان هذه الكلمه والله دائما لاصواتها على معنى اصلا انت ما تحتاج الى الحين لما اقول ليس مصفر صفر صفر عادي فضلت ايش بالله يصفر بالتخيل لا اذا فات فقلت له انت اول انت لا تختار الكلمه المناسبه لان الكلمه دي اول ما تصف بطبيعه الحاله اي انها دائما لاصواتها على معنى ومن الحلق انك تتكلم عن كلمه هذه ليس مختار كلمه اخرى ولكنه وقع في جمع عملي لانه اخوانا من المزعل عمى عمى كنا نعيشه نحن وكنت واحدا منهم استغفر الله العظيم الا ذلك فكنا نعيش ذلك العمى وتنسج ابصرتنا ولا نرى يجب ان يفهم انه كلمه زي خط خط الداله لاصواتها على معناها ويختارها كنموذج للغموض في اللغه العربيه هذا ابن وزيد. طيب نحن ننتقل بعد كده الى النظام الصرفي النظام الصرفي الصرف في اللغه العربيه الصرف اخوانا هذا النظام الصرفي الموجود في اللغه العربيه انا بالنسبه لي والنظام الصرفي تحديدا هو ميزان ذهبي انا اسميه ميزان ذهبي لا يوجد له مزيد في الدنيا اطلاقا لان اخوانا من خلال هذا الميزان الصرفي تستطيع أن تأتي بعض الكلمات قياسا على معلوم أن تأتي المجهول قياسا على معلوم أن اللغة العربية هي هذا الميزان أو هذا الميزان الثاني وهذا يجعل في حد ذاته أنه أنت لا تحتاج في اللغة العربية إلى أن تقف على جميع مكونات الكلمة الواحدة بل يكفيك أن تعرف جزء منها وبقوتك وبقدرتك وبذوقك وبمهد العام ان تصرف الكلمه وتاتي بكل تصريفاتها بكل سهوله ويسر بناء على هذا الميزان الذهبي. هذا الكلام لا يوجد ابدا الا في اللغه الاخرى. اللغه الاخرى لا يوجد فيها ميزان صافي نهائيا وهي مجرد يعني تشكيلات ومكونات مختلفة. فنجد إنه مثلا الفعل الماضي والفعل المضارع في اللغة الإنجليزية مثلا والتصريف الثالث يكون نفس الكلمة. طيب كيف؟ الفعل الماضي والمضارع والتصريف الثالث بل والإنجليزي تكون نفس الكلمة. كل كلمة فتحة كل قلت عنه هو الإنجليزي ولا نتطرق إلى كثيرا، لكن كلمة فت فعل الماضي وفت فعل المضارع وفت تصريف الثالث. فكيف معنى؟ وقالوا أنه يسمع الأفعال الجامة، قالوا يسمع الأفعال الرجل الفرد. طيب والرجل الفرد قالوا إيه؟ قالوا الرجل الفرد اللي فيها إيدي في السيد بعض الإيدي. نعم. طيب متى نستخدم الإيدي؟ متى نستخدمها؟ لا حاجة، ما حاجة. لا تكون حاضرة. أنا الآن أصير بروفيسور مثلي، لو نزلني كلمة جديدة أستطيع أطرحها. إلا الأثر وأحفظ هذا التطريف حتى أستطيع أن أتعامل. يا اخوانا انا اذا لدي الطفل الصغير هذا واعطيته كلمه مفرده وسالته ان يحل الفعل المضارع منها ما اسهل في كل الجمل حتى ولو لم ينسى هذه القصه. وناخذ مثال يا اخوانا في كل شيء كما اصلبح القصه اصلبح ما تكلم. طيب لا بأس. طيب اصلبح هذه المشكله هي ايه التعليم اصلبح فعل ولا اسم ولا اسم؟ وفعل الماضي شيء ثاني. فعلا فعل الماضي من بنيته من الترتيب حقه من الميدان الصرفي. طيب تجيب لي فعل المضارع حقه يصلمته. طيب ممكن تجيب لي الجزء منها مصلمته. طيب ممكن تجيب لي مكان الاسم المكان منها فعل الاسم كانوا ما هي كلمة كلكم تعرفها وكلكم الآن جاوبتوا عليه. وهذه ميزة فاضلة من العربية ليس جسواها من اللغات. ويكفي في العربية أن تجلس مفردة واحدة وبعد ذلك إن احتجت إلى التعبير لأي جزء من الأجزاء فإنك تستخدم مخزونا لغويا أو مثالا صرفيا بموجبه يمكن أن تحصل على هذا على هذا المطلوب بهذا النظام الصرفي. هذا الأمر غير متاح في اللغة. هذا الأمر غير متاح نهائيا. لا أحد يستطيع أن يأتي بجزئية جديدة من الفعل أو من الاسم إن لم يكن أصلا قد درس هذا الأمر قبل. أما أسلوبة الرجل والرجل الرجل فهذه أسلوبة يعني لا مبرر لها. فأنت في اللغة الإنجليزية الذي يدرس اللغة الإنجليزية فهي عمل دونتي ويت عمل حمير يجب ان ياخذ كل شيء وياخذ تطبيقاته المختلفه حتى انه يستطيع ان يؤدي فيها اداء معقولا والا فلا لا يستطيع. طيب حتى الجيران الصفي يا اخوانا بهذه المكونات الصيغه المختلفه فعل وفعل وفعل كلها لها دلالات على المعنى كلها لها دلالات على المعنى. ففعل مثلا من اشياء الداله على العلم الخلقي او على فمثلا وعلى الشبع وعلى الجود. فمثلا الشبع وكذا دلالة من الفعل القائم على صيغة فعلة وعمية وعمها وعورة كلها دالة على العيب الخلقي أو على الشبع. وهذا تمثيل الصيغة الصفية الأخرى. ففي هذه المسألة في هذا النظام الصفي هو اختصار لتعلم اللغة العربية. الذي يريد أن يتعلم اللغة العربية يتعلمها في وقت جيد لأنه أمامه هذه الفرصة لاستخدام العقل والذوق والمنطق وهذا الأمر غير متاح في اللغة العربية. طيب خلينا نتكلم بسرعة للنظام النحوي وسرعان ما يختلف في الأجزاء كما تحدث على النحو. لكن يا اخوانا النحو لدى اللغة العربية هو قيمة إضافية. النحو في اللغة العربية قيمة إضافية حقا. اللغات الأخرى تتكلم هكذا ما عندها رابط ولا عندها رابط تتكلم هكذا. الرتبة فيها هي المعيار الأساسي لترتيب الكلام وفهمه. الذي يأتي أولا فهو الفاعل والذي يأتي مؤخرا هو المطلوب وهكذا. لكن نحن عندنا في اللغة العربية وفي بلاغتنا وفي معانيها الأخرى أننا نحن لا نقف عند حد الخبر. إخواننا دي جملة خبرية حقيقة. نحن في اللغة العربية عندنا معاني أخرى نريد أن نبلغها وراء الخبر، والخبر ما أقل الأشياء. النحو يعيننا باستخدام الحركات على أن نقدم وعلى أن نؤخر محقه التقديم ونؤخر ونقدم محقه التأخير. مواضيع بلاغية هامة جدا، يعني لا يمكن أن تؤدى إلا بالتقديم والتأخير. إخواننا أهل التفسير، انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، فيها تجديد للمفعول على فعل الشيء. طيب هذا التجديد يدل على الاختصاص، هذا التجديد يدل على الاختصاص، معناه نعبدك ولا نعبد سواك، نعبدك ولا نعبد سواك. والتقديم والتأخير الذي يساعد النحو في أدائه وفهمه هو ميزة للعربية على غير هذه اللغة التي تقف عند حد الرتبة، يعني هناك الذي يأتي الأول هو الفاعل، لكن نحن لا نتعلمها. فنحن قد نقدم المفعول للأهمية وللتعبير على الدهشة والتعبير على العجب والتعبير على الخوف والتعبير على الفرح، كلها نقدم ونؤخر في اللغة لأداء هذه المهام البلاغية الرائعة العظيمة التي تحمل اللغات الأخرى بأسمينا أن تؤدي فيها هذا الأداء المتميز. طيب اللغة الأخرى، يعني إن اللغة العربية إذا كانت يعني بهذا النظام هي يعني متفوقة على اللغات الأخرى، إذا نحن درسنا هذا النظام النحوي فاللغة العربية يا دوب تكون هي اللغة الأخرى. لكن اللغة العربية تتفوق على اللغات الأخرى لأنها هي هذا النظام النحوي الذي يتقدم فيها خطوات إلى الأمام بالمقارنة مع اللغات الأخرى. النظام النحوي إخواننا دقيق في تحديد العلاقات ما بين الفاعل والمفعول والفعل، العلاقات هناك تكون علاقات متكاملة. فمثلا الفاعل المذكر فعله مذكر، والفاعل المؤنث فعله مؤنث، والفاعل المثنى فعله مثنى، وهكذا. هذه الأشياء موجودة في اللغة الأخرى. الفاعل في اللغات الأخرى لا نجد تجاوب أو تجانب ما بين هذه المكونات. فمثلا كلمة the girl teaches the lesson والthe boy teaches the lesson، الولد درس الدرس والبنت درس الدرس. هذا الغياب للتجانس ما بين مكونات الجملة مسألة خطيرة جدا، وتؤدي إلى كم من الغرور لا يعلم له الله. لذلك كنت أتخيل لو أن هذا القرآن نزل بالإنجليزي، كنا ندخل في مشكلة كبيرة على التفسير، لأن إخواننا لا يفرق ما بين الذكر والأنثى في الصفات ولا في الأفعال. المطلقات في الإنجليزي ديفورس والمطلقين ديفورس. إذا جاءت المطلقات يتغطون لأنفسهن كالجواز الأرض، والمطلقين يتغطون بأنفسهن. طيب دي إشكالية كبيرة جدا. مرة أخرى نرجع نقول لسان الذي يستجيب إليه يعني، وهذا لسان عربي مبين، والإيمان خطة فيها العربية دون سائر اللغات. فهذه القيمة الإضافية التي يجعلها النحو هو قيمة إضافية مضافة للغة العربية تميز فيها عن سائر اللغات. وقلنا لو ما كانت في النحو أصلا اللغة العربية دوب تكون زي اللغات الأخرى. أما إذا أضفنا لها فهذه القيمة تتقدم بها درجات إلى أعلى. ونجد نقطة مهمة جدا وهي كتابة اللغة العربية وكتابة اللغة الأخرى. إخواني كتابة اللغة العربية تكاد تجد تطابق تام ما بين المكتوب والمنطوق في استثناءات قليلة جدا ومحدودة ومحكومة. اللغة العربية نفس التناقض في استثناءات قليلة. أسماء الإشارة التي يوجد فيها ألف منطوق غير مكتوب، وأنتم أهل التفسير وأهل القرآن تشيروا له إشارة، إذا موجود. أو والجماعة الذي يحكم الواو الزاد على الجنب وهو غير منطوق. لكن إخوان هذه الإضافة ليست عبثية، هذه الإضافة لتفرق ما بين الفعل المضارع للمفرد الذي يتلو ويحبو ويرمو مفرد ما فيها واو، لكن الواو لا تستفيد ما بين الفعل المضارع للمفرد وهنا الفعل المضارع للجمع، فهنا يجعل الاضافة ليست عبثية. إذا الإجابة في اللغة العربية تتطابق تطابقا تاما مع المنطوق، وهذه السمة ليست إلا للعربية. اللغة الإنجليزية المعجم حقها المكون من 600,000 كلمة لا تكاد تنسيه مفردة واحدة تتصور فقط، وده من الأسباب اللي ذكرناها من التغير الصوتي والتبدل، بالإضافة إلى أنه عدد الأصوات لا يقارن على الحروف. اللغة الإنجليزية لا تقدر تجيبها، والأصوات في اللغة الإنجليزية 48 صوت، يعني معناه هناك كل حرف عنده صوتين، وأخطر من ذلك إخواننا بعض الحروف تكتب ولا تنطق، وهناك حروف تنطق ولا تكتب، والمسألة طويلة جدا لا تكاد تجد كلمة إلا وفيها شيء هكذا. فجزء من الأسباب يقولنا بجلية باوجي بعض الكلمات تبدلت وتحولت وخذ منها أصوات حذفت منها بعض الأصوات، ولكن ظلت هذه الأصوات محافظة في لغة الإسلامية بالرغم من أنها حذفت من الموضوع. ولكن إخوانا في أسباب أخرى وأربعة قديمة، لأن اللغة الإنجليزية إخوانا لأول مرة تكتب في القرن الثاني عشر، القرن الثالث لأول مرة، ونحن نعرف أن النظام الشائع في اللغة العربية موجود منذ قرون عديدة، لأول مرة كتبت في القرن الثاني عشر. لكن المفاجأة إيش؟ ما هي المفاجأة؟ المفاجأة أنه لما أتوا ليكتبوا اللغة الإنجليزية لأول مرة لم يكن في بريطانيا من يعرف الكتابة، حتى القرن الثاني عشر لم يكن في بريطانيا من يعرف الكتابة أو قليل منهم، فاستعانوا الهولنديين ليكتبوا لهم لغة، فكتب الهولنديون للإنجليز لغة مجهزين لغتهم والأنصار. فيجد واحد خيال يجيب لنا واحد من إخواننا من أفريقيا ولا من آسيا ونسى لنا اللغة العربية، ماذا يفعل فيها؟ فعلا الدور يكون مصدع الخطر، يعني هذا شيء مجهول. على كل هذا الاختلاف الكبير ما بين المنطوق والمكتوب في اللغة الإنجليزية وأسوأ منها الفرنسية لا نجد له آثارا في اللغة العربية، لأن اللغة العربية تكتب كما تطبق، والطفل في المدرسة في خامس ابتدائي يكتب أي كلمة تكتب أو يكتب عليه، والبروفيسور عندنا في الجامعة لا يستطيع أن يكتب كلمة جديدة. وشاهد هذا، أمس في بريطانيا تنزل في المطار قول اسمي جون، تعرف أول شيء على منه يقول لك هاو جيمس ملك، هتجاوب كيف؟ عارفون يا اخوان؟ يعني واحد يجي أنا يقول لك اسمي أحمد في المطار يقول له كيف تتهجي أحمد؟ والله مدير الجوازات في مطارحته يسألك لو كان اسمك جون يقول لك هاو جيمس ملك كيف تتهجي أحمد؟ أقول هذا كلام؟ طيب، على الرغم من هذا هذه اللغات اكتفى بها اهتمام كبيرا وتصبح من قدرها وتثنى عليها. إذا جينا لنقطة مهمة جدا وهي سعة المفردات، سعة المفردات اللغة العربية أخواننا منذ عهد الخليل بن أحمد في القرن الثاني الميلادي أحصى 12,305,000 مفردة، 12,305,000 مفردة وزيادة. طيب عدد المفردات في اللغة الإنجليزية كم؟ في معجم مصدر الصدر في أكتوبر الماضي 500,000 مفردة، ونصفها مأخوذ من لغات، نصفها بالضبط 50% مأخوذ من لغات. اللغة العربية منذ أيام الخليل بن أحمد البراهيمي أحصى 12,305,000 مفردة، ومعجم مصدر اللي صدر السنة الماضية 600,000 مفردة، والمعجم الفرنسي 400,000 مفردة. قارن هذه الثروة اللغوية التي تساوي لغات الدنيا كلها. طيب هذا الثراء المنهي العجيب جعل إمكانية الأداء البلاغي في اللغة العربية أداء ممكن، وجعل بالإضافة إلى ذلك قضية الاستقرار قضية ممكنة تماما، يعني أن اللغة العربية في هذا الثراء المعجم هي فيها بلاغة لا توجد في اللغات الأخرى، والبلاغة هي أيضا كل ثالث ثالث البلاغة بلد ثالث اللغات الأخرى لا نقول ما فيها بلاغة، ولكن بلاغة اللغة العربية لا تسميها بلاغة. وهناك أيضا مما يجعل اللغة العربية بليغة هو تصاغب المباني وتصاغب المعاني، فإن هناك ثمة تآلف ما بين الكلمة ومعناها مما يجعل قضية التزام الأصوات عملا ممتازا، النظام الصرفي جعل كلمات متفقة مؤدى جعل الأصوات تتماهى تماما في موسيقى أخرى. وأيضا هناك ملف مهم نحن أن في العربية عندنا أن نخاطب كل بما يفهم، ونحن نتعلم من رسولنا عليه الصلاه والسلام هذه المعاني، والرسول عليه الصلاه والسلام اوتي مجامع الكلمه يعني، وكان يتحدث حديثا بليغا وتلك لغه الرسول عليه الصلاه والسلام كانت تتمثل في الايجاز، والايجاز هو من البلاغه. كذلك قلنا عن الايه اياك نعبد واياك نتكلم، اياك نعبد قلنا معنا نعبد قولا نعبد سواك. خلونا نجد يترجم الايه للانجليزي نحن عندنا نقول هنا كلمتين إياك نعم ثلاث كلمتين معناها نعبدك ولا نعبد سواك. دي لما نجي الترجمة يا اخواننا معناها we worship you and no one else. سبعة كلمات أحسن من الكلمتين. وسورة الفاتحة اللي فيها 31 كلمة لما نجي ترجمناها اللي فيها 72 كلمة للغة الإنجليزية ولم نؤدي المعنى المطلوب. فهذه يا اخواننا بعض النماذج لتفوق هذه اللغة ولعظمة هذه اللغة. هذا حديث بسيط كلام طويل والمسألة يعني فيها كثير من الأبعاد. فقد مكثت رتبة من الزمان وعارف هذه القضية وفي نفسي كثير ما أريد أن أتحدث عنه ولكن يبدو أنه الشيخ الدكتور يوسف أصار عليه بأن الزمن يعني في خواتيم. لكن دعنا قبل أن نختم أن أذكر شيء مهم جدا عن حقيقة هذه اللغة. هل يقال اللغة بهذه السمات هل يمكن أن تكون هي من صنع البشر؟ ومن صنع البشر مين من البشر يا اخوان؟ هل يمكن أن تكون من أهل هذه المنطقة التي نعرف أنها ليس لها من أجل الحضارة وليس لها من أجل الإمكانيات ما يمكنها أن تأتي النظام يبقى على مر السنين والأيام؟ لا، أنا بجد لا. أنا أرى أن هذه اللغة هي من عند الله سبحانه وتعالى، هي اللغة التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم يوم أن علمه الأسماء كلها، وهي اللغة التي علمها الله سبحانه وتعالى الإنسان مثل ما ذكر في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. البيان هو هذه اللغة العربية وليس غيرها. فالإنسان يولد في هذه الدنيا وهو مجهز بنظام هذه اللغة العربية، يوم أن يقبل عليها يتعلمها ويمس فيها كل الآخرين. ولا أدل على ذلك من أن معظم الذين ضربوا في اللغة العربية وألفوا بها أكثر المعارف لم يكونوا عربا في البداية. لم أجد من بين العلماء العربية عربية في ذلك إلا الخليل نحو الإبراهيمي. بقيتهم كله كما تعلمون. فهذا لما يدل على إنسانية هذه اللغة. الكلام ده يسند لنوم تشومسكي شيخ العلماء علم اللغة في أمريكا. نوم تشومسكي ذلك الإنسان يأتي إلى هذا القوم بنظام لغوي بيرفكت يعني نظام لغوي تام ويقر بأن اللغة الإنجليزية ما يفهمها ما تعرف ويقر بأن الإنجليزية ما تعرف. طيب يا نعم طبيعي نحن عندنا نظام اللغة العربية هو نظام بيرفكت كامل متكامل. إذا هو يقر بأن الإنسان يولد مفطور بنظام لغوي مغروم في عقله يوم أن يقبل على اللغة يتعلمه. إلا النظام اللغوي الذي يولد به الإنسان وسماه نعم طبيعي يوجي يونيفرسال دراما يحكمه كان نظام نحوي عالي سماه يونيفرسال دراما. يا نعم تومسكي هذا النظام هو نظام اللغة العربية. تعال وعقل يا نعم تومسكي وادرس هذه اللغة العربية تتبين أن هذه هو النظام الذي خطب الله سبحانه وتعالى عليه الإنسان وإن أقبل عليه لتعلمه وبذل فيه كل ما يجبره في هذا الدنيا. أنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن أخطب من الله وإن أخطب من نفسي ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. لعل الصورة لمطحت الآن يعني أمامنا بعد هذا العرض الحقيقة الجميل الذي وجدت ألا أقاطع الشيخ فيه لأننا يعني كشف عن أمور ربما كانت الأعين عنها غافلة في سر تميز هذه اللغة العظيمة. ولعل هذه السمات التي عرضها وذكرها هي إحدى أسباب يعني اصطفاء الله عز وجل لهذه اللغة أن تحمل كلامه. وحسب المؤمن أن يدرك هذا الاصطفاء لهذا اللسان العربي المبين. أيها الإخوة لدي مجموعة من المداخلات. طبعا هنا أشكر الدكتور الحقيقة جزاه الله خير على التزامه بالوقت. ولدي هنا مداخلة من فضيلة الأستاذ الدكتور زيد بن عمر العيس وأرجو أن يختصرها في دقيقة ونصف. مداخلات كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يجزيك استاذ الدكتور خيرا على ان بحثنا في الكلام الجميل تعلق بنا. وانا اود استكمالا لهذه المحاضره القيمه ان تتصنف شخصيه من كثير التساؤلات التي تبدا في الدفاع من لغاتك. نعطي الموضوع مزيدا من القيمة الإضافية كما قلناه. هل تميزت اللغة العربية لأن القرآن نزل بها، أو لأنها متميزة نزل بها القرآن؟ الأمر الآخر، إذا كانت اللغة العربية توقيفية وهي قضية طبعا لا دليل عليها إلا بعد استئذان الدكتور إلى العاطفة، هل هذه قاعدة مضطردة في مسألة اللغات؟ هل كلها اجتهادية محدثة أو كلها توقيفية؟ السؤال كبير ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأن الإنجليز يستطيعون أن يقولوا إن لغتنا أيضا توقيفية، كما تقولون بأن لغتكم توقيفية في الأدلة بين أيديكم. بعض العيوب التي ذكرت في اللغات الأخرى بأن فيها ما ينطق ولا يكتب، أو ما يكتب ولا ينطق، أو ما ينطق بحال ويكتب على هيئة، الحقيقة أن اللغة العربية أيضا تعاني من هذا الأمر على تفاوت بينها وبين اللغات الأخرى. المسألة الأخرى أيضا التي أود أن أطرحها بين يدي الأستاذ الدكتور وأخذ بعين الاعتبار، والذي أثار هذه المسألة مثاله في مسألة المطلقة، يعني لو نزل القرآن باللغة الإنجليزية هل سيكون عاجزا عن التعبير، وهل سيكون فيه إشكال في هذه القضية؟ بمعنى، هل إعجاز القرآن نابع من أنه جاء باللغة العربية ذات الخصائص التي ذكرت، أو أنه أن هذا الإعجاز من بعض مظاهره أنه كلام الله تعالى بأي لغة كانت؟ لأن هنا نخشى أن يرد على بعض أذهان الإخوان المستمعين ربما من الخارج أن سر الإعجاز في اللغة وليس في كونه كلام الله سبحانه وتعالى صادر عنا سبحانه وتعالى. نحن دائما نقول لطلابنا باختصار شديد، سر إعجاز القرآن أنه كلام الخالق وما عداه كلام المخلوق. وهذه القضايا حضرت أن أطرحها بين يدي الأستاذ الدكتور، لعله بإذن الله تعالى يأخذها بعين الاعتبار، ليس شرطا الآن، لكن لعله يضيفها بإذن الله تعالى إلى هذه المحاضرة القيمة، لأن غالبا شرط. وما نذكره من عيوب في لغتنا في لغة الآخرين ربما هم أيضا يذكرون في لغتهم، ونفس مرة واحد تكلم عن الإيجاز والاختصار قال يا أنتم تقولوا أحد عشر وإحنا نقول اثنين، أنتم كل مجال أنا قلنا الكلمة، قال يجيب لي بعض الأمثلة الدكتور فقط أعلم مني بها، وأسأل الله على كل حال. شكرا لك. أن نبارك في الدكتور على هذه المحاضرة. شكرا لك. مداخلة أخرى أيضا لفضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهي. بداية شكر الله لكم الدكتور عبد المجيد ما تفضلتم به، هذه محاضرة رائعة جدا سلطت الضوء على زوايا نادرا الحديث. أريد أن أسأل بعض الأسئلة دكتور، أنت ذكرت أن اللغة الإنجليزية ليس لها نحو، وربما الفرنسية ربما، وقلت أن النحو قيمة إضافية للغة العربية، وماذا نسمي ما يسمونه بالجرامر في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، هل هذا يسمى نحو أو لا؟ السؤال الثاني دكتور، ما الذي يمكن للعرب أن يقدموه للعالم في الجانب اللغوي؟ وهل هناك مبادرات غير ما ذكرتم من اللغة الجديدة والحديثة؟ هل لها علاقة باللغة العربية أو بقواعدها أو باشتقاقها أو شيء من هذا؟ المسألة الثالثة، كان الدكتور محمد حسن جبل أو الدكتور حسن جبل له اهتمام بهذا الموضوع من قديم، صنف فيه كتابا سماه المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، وأصله رسالة الدكتوراه كتبها في السبعينات تقريبا أو الستينات، ثم أكمله وطبع مؤخرا، يعني استوعب فيه الحديث عن ألفاظ القرآن الكريم كاملة، وصدره بجدول الدكتور عبد المجيد ذكر في هذا الجدول دلالات الأصوات العربية، بمعنى كما تفضلتم بحرف الغين ودلالات حرف الغين، توقف مع كل حرف من هذه الحروف وقال دلالة هذا الحرف أينما وجد هي هذه الدلالة، ثم شار في معجمه على هذا الجدول الذي وضعه في أول الكتاب. فيعني شارت التساؤلات، هل هذه فعلا دلالات حقيقية ومضطردة في دلالات الأصوات، وما تفضلتم به مما سبق أن ذكره ابن جني وغيره، فعلا دلالة كل حرف وكل صوت من الأصوات العربية على المعاني التي يعني يدل عليها. ولذلك صنف الدكتور محمد كتاب سماه خصائص اللغة العربية، وطبع قديما، ربما طبع طبعة أخرى عام 1412، وقليل من يعني يطلع على هذا الكتاب. قال إنني على يقين أنه لا يستطيع أحد أن يتحدث عن خصائص لغة معينة ويقارنها باللغات الأخرى إلا إذا كان يتقن هذه اللغات حتى يطل هذه فيها. ولذلك عجبني في الدكتور عبد المجيد اليوم أنه يعني يحسن هذه اللغات الأخرى. ومن أضرب ما رأيته اليوم وسمعته حديث عن الجانب الصوتي في اللغة العربية والإنجليزية وهو المدرج الصوتي، هذا يعني مقارنة رائعة جدا لا تقبل النقاش. فهو ذكر 12 خاصية للغة العربية، ربما بعضها مما ذكرتم الدكتور. أنا أسأل عن هذا الكتاب وقيمة العلمية إذا كان اطلعتم عليه، وشكر الله لك الدكتور عبد المجيد مرة أخرى. وأنا أشعر أننا في حاجة إلى دورة مطولة دكتور قليلا في هذا الموضوع، إن شاء الله نشقها معك لاحقا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. نختم هذه المداخلات بمداخلة لفضيلة الشيخ دكتور مساعد الطيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة استمتعت استمتاعا كبيرا جدا بما طرح الدكتور عبد المجيد، ونعتذر الصوت متعب قليلا، وأنا أؤيده فيما أمين وأنا أؤيده فيما قال. وأريد فقط أن أضيف إضافات سريعة. أولا، الحديث الورد أن إسماعيل هو أول من فتق العربية حديث لا يصح، وفيه نظر حتى من جهة التاريخ، لأن العربية قبل إسماعيل. والدليل على ذلك أن صالح وهود وشعيب كانوا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها أسماء عربية كما هو ظاهر. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام ذكر الله سبحانه وتعالى في أصنام قومه وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه كلها أسماء أيضا عربية. معنى ذلك أن اللغة العربية موغنة القدم إلى عهد نوح، بل عندي أنها حتى في السماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال لآدم عليه الصلاة والسلام لما عطس قال الحمد لله، فقال الحمد لله، وقال ذهب ذلك النفر فسلم عليهم فإنها تحييتك وتحية بنيكم بعدك، فقال السلام عليكم ورحمة الله. ولا تزال هذه التسمية موجودة في الأديان، وبقاياها موجودة عند اليهود اليوم، يقولون شلم، وكما معروف أنهم يشينون السينات في بعض الألفاظ. كذلك الله سبحانه وتعالى في حديث صححه بن حبان وغيره لما اشتكت الرحم قال ألا يرضيك أن اشتققت اسما لك من اسمي، وهو الرحمن سبحانه وتعالى وهي الرحم. وهذا أيضا يدل على فكرة عميقة جدا في اللغة، وكنت أريد له الدكتور عبد المجيد أشار إليها، وعندي أنها هي سبب حفظ هذه اللغة، وهي فكرة الاشتقاق. فاللغة تتولد وقلما يموت منها شيء، وإذا مثل اسم صالح قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقرون، ولا يزال إلى اليوم اسم صالح موجود ينطق بهذا. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني بعض البحوث أثبتت بالدلائل أن اللغة التي كان يتكلم بها هي لغة قريبة من العربية، إن لم تكن أحد اللهجات العربية القديمة. ولهذا قال لقومه رسولا من بعد يأتي اسمه أحمد، فنطق لهم هذا الاسم فيعلمون الاسم ويعلمون مدلوله، والشواهد على ذلك كثيرة. فقط أحب التنبيه على هذه القضية الأخيرة، وهي قضية الجوف. الجوف عند علماء التجويد يبتدئ من بعد الحبال الصوتية، لأن هي التي يبدأ بها الكلام، أما ما قبلها فهذا وإن سمي جوفا فليس هو المراد بكلام علماء التجويد. الصوتيات عندنا كما معلوم تبدأ بعد خروج الهواء وارتطامه بالحبال الصوتية، فالجوف هو جوف حلقي وجوف الفم. وهذا طبعا في نقاش بعض علماء التجويد المتقدمين في التنبيه على خطأ بعض من يظن أن الجوف يراد به ما دون الحبال الصوتية. وشكرا الله لكم. شكرا دكتور. لدي الحقيقة هنا سؤال أو أكثر من سؤال، بعض من الأسئلة أجيب أو تناولها بعض الأخوة في مداخلاتهم، ولذلك أعرض عنها وأستميح الأخوة الذين طرحوها. لدي سؤال هنا يقول: أنتم ذكرتم أن أطول مدرج في اللغات هو مدرج حروف اللغة العربية، ولكن سؤالي أن هناك لغات تساوي اللغة العربية في هذه المسافة كالفارسية والبشتو وغيرها، ففي هاتين اللغتين يوجد حرف الهاء أقصى الحلق وحرف الميم الشفوي، فهل التخصيص هنا في موضعه أم لا؟ هذا السؤال. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الحمد لله في هذه المداخلات أيضا وهذه الأسئلة. بالنسبة لأخونا الدكتور زيد بن عمر، أن القرآن نزل بها لأنها هي متميزة بالعكس أم أنها هي تميزت لما نزل بها القرآن؟ أنا في اعتقادي أنها هي أصلا إلى في الأزل قرر الله سبحانه وتعالى أنها لغة متميزة فنزل بها القرآن، وما في ذلك إشكالية. فليس أعدها الله سبحانه وتعالى وجهزها أيما تجديد حتى تكون وعاء حافظا وحاملا لهذه الرسالة، وليس من أمر من تناقض. تميز اللغة أمر هو رباني، وتميز القرآن أمر رباني، وكلها حددها الله سبحانه وتعالى في الأزل، فجاءت هذه المسألة في شكل متناغم متكامل تماما. تميز القرآن لا خلاف فيه، تميز اللغة العربية وعاء هذا القرآن لا خلاف فيه. أما أن يكون واحد منهم بالضرورة وسبب الآخر فهذا ما لا بدي له ضرورة. طيب، اللغات الأخرى هل هي مرتفعة أم توقيفية؟ نحن أثبتنا من العلم والواقع من تاريخ المجهول، تاريخ المجهول، أن اللغة الإنجليزية بدأت أول ما بدأت تتكون من أخلاط من لغات مختلفة في القرن الخامس الميلادي، ثم استمرت مسيرة الاختلاط والتوازن مع اللغات الأخرى. يمكن تقول لي اللغات التي امتزجت هذه أصلها توقيفي أم أصلها إلهامي أم أصلها اصطلاحي؟ أنا أقول اللغات مطلقا أصلها إلهامي، وعلم عالم الأسماء كلها هنا في تعليم أصلي رباني للإنسان، لكن هذه اللغات كلها يجب أنها بالضرورة انبثقت من لغة واحدة، ولكنها في مسيرتها عبر التاريخ تعرضت لتغيرات وتبدلات حتى أصبحت لغات أخرى قائمة بذلك، وهذا أمر مطلوب. لكن اللغة العربية نحن ليس لدينا من دلائل بأنها تعرضت لهذه الأشياء. نحن نعلم يقينا أن هذه اللغة هي اللغة التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم يوم أن علمه اللغة، والدراسات اللغوية الحديثة تثبت أن الإنسان مولود بنظام لغوي جيني يوم أن يقبل على اللغة يتعلمها ويمارسها في حياته. إخواننا، انظروا إلى مسألة حديثة وجهلة تماما: الملايين الذين يحفظون القرآن الكريم من غير ما تصل بالعربية، أنا والله كلغة لو لم أجد غير هذا والله لم أجدت أن لا إله إلا الله رسول. ليه؟ لأنه يا أخوانا لا يمكن للإنسان من دراسات تجريبية واقعية عملية امتلك للصديق أن الإنسان خلال لغة أخرى لا يستطيع أن يحفظ يعني غيبا لغير أكثر من صفحة ونصف بلغة أخرى لا يعرفها الإنسان. كفأت بأنه يعني الصفحة النصف لا يعرف لغته لا بلغة أو صفحة ونصف، وقمة ما يبقى هذا النصف في ذهنه هو سيرة العيسى بعد 3 أيام يتبخر هذا النصف إن كان بلغة هو لا يعرفها يعني. طيب، ما بعد هؤلاء الملايين الذين يحفظون القرآن؟ ملايين لا يستطيع أن يرد السلام ولكن لا يحفظ القرآن. هذه مسألة مذهلة، أنا لو لم أجد غيرها والله لسجدت لله خاشعا صادقا مؤمنا بقي العمر. ما لا يجد لها تبرير غير أن هذه المسألة أصلا مفطورة لعقل الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى في الآية علم القرآن خلاص يعني وجد في ذهنه أقبل عليه، فسوف تفتح عبقريتك وتحفظ هذا القرآن وتعامل. فأرجو أن برضو إخواني ينظروا في هذه المسائل ويفهموها. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هذه اللغة العربية هي التي نص الله سبحانه وتعالى عليها دائما توقيفية. ثم أن اللغات الأخرى انبثقت منها تماما، وعندي كتاب موجود لمؤلف باكستاني ألف سنة 1964 ولم يظهر هذا الكتاب لحيث الوجود، وجد هنالك أكثر من 20,000 جزئية في اللغة العربية موجودة ومنتشرة من اللغات الأخرى كلها في اللغات الدنيا، في كل اللغات الدنيا جذورها عربية فقط تحرفت وتحورت نتيجة لاندماج في جهات مختلفة ونتيجة لظهور في ظروف مختلفة تبدلت هذه اللغة. فاللغة العربية هي الأصل الهامي، واللغات الأخرى انبثقت منها بعد أن تعرض لبعض التغيير وبعض التبديل. فلذلك أنا بالنسبة لي الإنجليزي ما يقدر يقول لي أنا لغتي هو وهمية، لأنه أنا عارف تاريخ الوجود وهو يعرف تاريخه، إلا أن كان هو كان تاريخ، لأنه عارف تكون مما ومما ومما. فلذلك لا يمكن أن يقول لي أنها هي وهمية هكذا وجدنا أجدادنا ولم يتدخل في أحد. اللغة الإنجليزية تدخلوا فيها كثيرا وأدخلوا فيها كثيرا وحذف منها كثيرا، والملك الجليل من سنة 1800 سال الصوت الخلل لأنه الصوت ما عجبني. فإن يكون تكون وهمية إيه؟ لكن هل من يدعو أن يحذف صوتا من العربية أو يضيف لها صوتا؟ مما يدل على وهميتها وعلى أن اللغات الأخرى هي عبارة عن تحورات وأخلاق من لغات أخرى. أصل اللغات في الدنيا هو الأصل العربي. العيوب التي في اللغات الأخرى ربما تكون في اللغة العربية، مثل ضربنا مثلا لدينا يعني مثلا لدينا بعض العيوب لدينا ما العيوب اللي ذكرناها مثلا الحروف التي تكتب ولا تنطق. نعم، يعني ذكرت أنا قلت لكم هذه الحروف تكتب ولا تنطق ولكنها لأهداف بينة واضحة وليست عبثية، مثل واو الجماعة الذي تعقبه ألف وواو الفعل المضارع الذي لا تعقبه ألف. هذه الواو الألف يوضعت لغرض ولقيمة إضافية كبيرة تخلو منها ولم تحلم بها اللغة. ثم أن اللغة العربية التي تكتب بها الطريقة التي تكتب بها اللغة العربية الآن هي ما اكتشفه واحد اسمه بلومفيلد سنة 1936. بلومفيلد نظر في نص اللغة الإنجليزية طريقة كتابتها قال the way we write our language is stupid and ridiculous، الطريقة التي تكتب بها لغتنا بهذه الطريقة طريقة غبية وطريقة متخلفة. طيب ماذا نفعل؟ قال نكتبها كما نطق. فطور شيئا اسمه الانترناشونال فونيتيك الفاظ وأصبح يكتب اللغة الإنجليزية ومنطوقة. وأنك الآن إذا تفتح المعجم يا أخوانا تجد إنه الكلمة مكتوبة بطريقة تقليدية الاستيوبتد الغبية اللي قال عليها دي، وبين قوسين مكتوبة بطريقة ثانية اسمها الانترناشونال فونيتيك الفاظ. الانترناشونال فونيتيك الفاظ اللي عمله بلومفيلد وقال أنه اخترق الذرة اللغة العربية بتكتب به منذ 1500 سنة. منذ 1500 سنة اللي بتكتب بوسة من 1936 اللغة العربية فونيتيك الفاظ منذ أن عرفت الكتابة. في بعض الاستثناءات مثلا اللام الشمسية واللام القمرية وتحكم قواعد ظاهرة واضحة وأنها هي موجودة لكنها تغلط أو تحفظ لصعوبة النطق بها، فلذلك تؤخر النطق لكنها مضررة وموجودة ومبرهنة. بنفس المستوى هذا وذاك وذلك وأطوال في المصحف ما فعل عليهم يشيروا لها بهذه الصغيرة كذا منتجع عليهم. طيب اللغة العربية لغة فونيتيك تكتب كما تنطق وليس فيها من هذه الغباوات ما يعكر صوتها او ما يجعلها تاتي ثانيه او ثالثه لا يلغى في الاخرى في كتابه. طيب طيب القران ذكرنا يمكن حديثا انه القران مرتبط باللغه العربيه واعجاز، القران اعجاز واللغه العربيه التي نزل بها اعجاز وليس في ذلك تناقض نهائيا. قلت بعض أحيان كثير الإنجليزية ليس لها نحو يعني النحو نفسه حقيقة هي ما ليس لها نحو. النحو الموجود في اللغة الإنجليزية هو نحو اللغة اللاتينية. أجر أو أدخل أو أخل على اللغة الإنجليزية إفحام. وأجيب نموذج بسيط جدا ما يسمى يا إخوانا بالبريزنت بيرفكت تنس، الفعل الحاضر فعل الحاضر بريزنت كلهم يسموه بريزنت بيرفكت اللي هو هاد وهاد اسمه بريزنت بيرفكت. بريزنت يعني انت حاضر. طيب البريزنت ده ما هو الفعل ده ما هو حاضر نهائيا ما هو حاضر نهائيا ولا علاقة له بالحاضر. فأنا لما أقول I have bought a house الجملة دي خطأ صحيحة. طيب دي بريزنت، هل هي بريزنت؟ ما هي بريزنت، زمان اشتريت البيت والبيت موجود في حضرتك. طيب البريزنت ثم أنه ما بيعطيك بيرفكت قال مكتمل ثم أنه ما بيعطيك ما تأتي تأتي معنا وتقول درسان زي الحاضر المكتمل ما هو مكتمل. إيه رأيكم لما مكتمل معناه تم صح؟ طيب لما أقول I haven't bought a house اكتمال وين؟ أنا ما اشتريت بيت، فين الاكتمال هنا؟ فهذا الفعل لا هو present لا هو حاضر ولا هو مكتمل، مكتمل الفعل الفاتح كمان بحث. لذلك إخواننا أنا لا أعني هذا عند هذا الحد، ولكن أنا أعني الإضافات الفتحة والضمة والرفع التي يشكو منها الكثيرون. أنا أقول أن هذه القيمة الإضافية، وأن يمكن أن تحدث اللغة العربية هذه بهذه الطريقة دون أن تجعل نفسك بالفتحة والضمة والكسرة وتفهم. وهذا هو الحد الأقصى الذي تظهر لهذا الفقر. وأقول أن إضافة الفتحة والكسرة والضمة قيمة إضافية ترفع من هذه اللغة قدرا لا تباليها فيه لغة ولا تباليه فيها حديث. طيب ويمكن العرب يعني أن يضيفوه. أنا حدثت عشر إشارة بسيطة جدا أنه العرب يمكن أن يضيفوا كثيرا. سبقت أن إخوانا تكون لديهم القناعات وأن يكون أن يخرجوا من هذه الهزيمة التي عشناها، الهزيمة التي عشناها. أنا شخصيا أنا كنت مهزوم أحفظ في كثير وأحفظ كلام الله. هزيمة ولا ما هزيمة؟ ودمنا نخرج من هذه الهزيمة التي عشناها حتى نقدم لنزالي إخوان. نزالي الآن تتخطط في ظلمات كبيرة جدا، وأنتم يا أيها المسلمون ويا العرب لما لا تحمدون بروودين أنتم the good tidings and good news and guidance، وأنتم تحتضنون هذه التعاليم العظيمة تحتضنونها مثل الزجاجة التي تحضن على هذا البيت ولا تقدمه للآخرين. نحن نريد أن نخرج من قوافعنا هذه وأن نحرر أنفسنا من ويلات الهزيمة وننطلق إلى آفاق الرحابة والاعتزاز بالنفس والاعتزاز بهذه اللغة الإنسانية. اللغة العربية ما لغة العرب بالنسبة على فكرة. رسول العزة عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قال إنما العربية اللسان، وصححه الألباني. يعني كل من يتحدث اللغة العربية فهو عربي. وهكذا كان، وضربنا مثل أن الذين بلغوا فيها شأوا بعيدا لم يبلغوا العرب بدمائهم أنفسهم لم يكن منهم واحد عربي ولا علوم التفسير ولا علوم الحديث. كم من العرب خلنا بلدي ليست مختصة بالعرب. هذه يا اخواننا مختصة بالإنسانية على الإطلاق. اللغة العربية لغة إنسانية، لغة الإنسان مطلقا. ولذلك ربنا سبحانه علم الناس الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه العربية. وما أن يقبل عليها حتى يتفجر فيها علما ويجري فيها القادمين ويجري فيها كل مشروع. أظن تحدثت عن اللغة الجديدة اللي هي الإسبرانتو. الإسبرانتو هنا هي محاولة لاختراق لغة، لكن يا أخوانا اللغة عندها مكونات ثقافية وعندها مكونات اجتماعية وعندها مكونات أخرى، فهي فشل يستجد. نحن لا نريد أن نقول للإنسانية أي شيء غير أن تعالوا هلموا أدرسوا هذه اللغة العربية وسوف تجدوا أنفسكم أسيادة. وأنا على يقين أن يوم آتي يأتوا هم ويدرسوا هذه اللغة ونستوري حاجاتنا اللغوية لنا. ويوم أن يجدوا هذا نحن كلمين لهم هذه بعضنا ردت إليه. أنا على يقين أن هذه اللحظة قادمة. أنا الغرب سيكتشف ما بهذه اللغة من سمات ومن قيم ومن عظمة ومن علمية، فيقبل عليها ويدرسها ويجولها ويتقنها ويقعد بها إلى العلاج. وحين ذاك نحن سوف نتحدث هذه بعضنا ردت إليه ولستولي ليكون الأمر قد ذهب تماما. فنحن ندعوهم إلى أن يقبلوا ليدرسوا هذه اللغة ليستجدوا ولخير الإنسان. طيب الوقت انتهى، لكن والله سبحانه وتعالى أنا لابد حديثة أذكرك على هذه الإضافة العظيمة. الحديث أنا حديثا وجدت وصح الألباني، لكنه لا تناقض. أنا عندي تفسير لهذه أنها العربية بعد أن علمها الله سبحانه وتعالى العالم وأصبحت هي اللغة السائدة. مرة عهد ومر زمن حفظت فيه صوى في مكان ما ثم بعثت على يد اسماعيل. تمام، لا يجب تناقضا. يعني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ينصح هذا الحديث الرواه الزركشي وصححه الالباني، فهذا يجعل انه لا احس بان هناك تناقض، احس بان هناك تناقض. ان لكن مرت فتره غاب عنها اسماعيل ثم فتح لسانه بالعربيه وتحدث بها وحفظت هذه اللغه العربيه في جزيره العرب بعيده عن كل التاثيرات حتى تنزل منها القرآن لتتعاطى معه سر الحياة وسر الظلم. فخلدت وبقيت ومات وانزوى وتحور وتبدل ما خلاف ما تراه منه. طيب حقيقة أنا سعيد جدا بهذه الإضافات. أما قضية الجوف، ماذا حتى إذا اعتبرنا أن الجوف هو نهاية الحضارة الصوتية، بهذا الوصف تكون اللغة العربية ما زالت أطول الأصوات مدرجة صوتية، أطول اللغات مدرجة حتى في هذا الوقت إن كانت كثيرة. فأنا عندي على الأقل 15 أو 16 سنة بالمقارنة مع 5 أو 4 سنة، فالفرق واضح. أما أقول بذلك تمسى بسأل على المسلمين والفارسية أظنك أخويا أخونا بسأل على الفارسية والفارسية أظنك تعلم أنه 40-50% من هذه اللغات العربية صح ولا لا؟ ها؟ ميو دو بوستون تفقحو فأعلم أنه 40% من هذه اللغات إلى 50-60% منها فهي لغة عربية صح ولا لا؟ يعني كلها مهارة عربية. هذه المهارة العربية لما ننتقل للبشتورية ولا ننتقل للفارسية حتنتقل لأطلاقها، وهذه الأطلاق حتنفق من محل النطق بها. نحن حقيقة معجبين جدا بالفارسية، معجبين جدا بالأردية، معجبين جدا بالبشتورية، ونرى أنها في هذه اللغات استفادت من اللغة العربية وخلدت وبقيت وأخذت انتماد العربية ما جعلها لغات متميزة على لغات آسيا. لغات آسيا هي أخوانا فيها التون لانجوز، تحدث مع التون لانجوز، تعرف ايش التون لانجوز؟ فوق أو طرف زي اللغة الأصلية، لغات كل كان زي اللغة الأصلية. لكن هؤلاء لما أن اختلطوا بالعرب واختلطوا بالعربية تطورت هذه اللغات وأصبح لها نمط مكتوب عربي واضح المعاني لا يخطئ شيء، وتطورت هذه اللغات وتطورت هذه اللغات بل غزت أنفسها بمفردات عربية عربية عربية خارقة جدا. ولذلك لا تكاد في جملة الأردية ولا في البشتونية تخلو من المهر العربية الصحيحة صميمة. شكرا شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور عبد المجيد الطيب عمر هذا العرض وهذه الإبانة، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يجزيه خيرا. أؤكد الشكر والتقدير باسم جميع الإخوة الحضور هنا وباسم أيضا الإخوة الذين والأخوات الذين يستمعون إلى هذه المحاضرة عبر البث في على الشبكة شبكة الإنترنت في هذه الأمسية التي حلق بنا حقيقة الدكتور عبد المجيد الطيب عمر وفقه الله في لغة القرآن وتميزها على سائر لغات العالمين، ما يجعلنا الحقيقة أمام مسؤولية في التعمق في هذه اللغة والأخذ بأسباب التقوي بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ويفتح علينا أجمعين في ذلك. شكرا لكم دكتور، وهذه لمسة وفاء واعتزاز من وجودكم بيننا من الإخوة في مركز التفسير يقدم الدرع فضيلة الدكتور مساعد الطيار. شكرا لكم أيها الإخوة جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.